يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تم هذا العمل باستوديو القادسية، مهندس الصوت أبو مصعب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0، وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. آمين. قضينا أسعد الأوقات وشهرا كله بركات، خلال نهارنا صمنا وفي أسحارنا قمنا، بحمد الله أسندنا بذكر الله والدعوات. من الذي يستحق المغفرة؟ شهر المغفرة. هل هو الذي استعد لشهر رمضان بما يسمونه بمقاضي رمضان؟ هل من أسباب المغفرة أن يكون بعض المسلمين أصناما عند الفضائية؟ شهر المغفرة هو الذي يبشر قبل دخول رمضان بأسابيع ببعض البرامج والمسلسلات الهابطة الخبيثة التي يقوم على شؤونها أناس لا خلق لهم، لا يريدون بالأمة خيرا. إذا كان المسلم يعد العدة حتى يأتي رمضان لينظر إلى ما يسمى بطاش ما طاش، فليطش به هذا الطاش إلى حيث ما يريد. لفوف رمضان، كيف تستعد لرمضان بمثل هذه التفاهات؟ هؤلاء قادوا الأمة إلى الهاوية. لفوف رمضان، وبعضهم يصرح يقول إذا كان عندك مسلسل فاشل في موازينهم وكلهم فاشلون فما عليكم إلا أن تحجزوا مكانا في شهر رمضان. لفوف رمضان، كيف ينجح هؤلاء؟ أينظر إليهم البهائم في الزرائب؟ لا، ينظر إليهم المسلمون. لفوف رمضان، تلونا منزل القرآن ونلنا العفو والغفران، تلونا منزل القرآن ونلنا العفو والغفران كما أقبلت بالطاعات. البرامج التي تدعو إلى الفواحش والزنا، من الذي يتصل على هؤلاء الهابطين والهابطات؟ ومن الذي يحادث البنات ويغازلهن؟ توقيت البرنامج بتوقيت المملكة، مع الأسف أكثر المتصلين من هذه البلاد خاصة. لصوص رمضان، ثم بعد ذلك نقول الحمد لله نحن بخير. أما أن نكون بخير لأن فينا من أمثال هؤلاء الذين يجلبون المصائب لنا ولأمتنا فنقول لا. لفوف رمضان، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا أنتم متشددون، أنتم تريدون حرمان الناس من اللهو البريء، أنتم تريدون إدخال الناس في أنفاق الإرهاب والتطرف. نعم، هذه الأنفاق تقود إلى جنة عرضها السماوات والأرض، حياته كلها جهاد، كلها قتال، كلها دعوة، كلها جوع، لا يعرف الترف عليه الصلاة والسلام وهو القدوة. شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. التراويح نصف ساعة، لو زاد الإمام خمس دقائق قالوا ذبحنا الإمام، ذبحنا الإمام، والله ما ذبحكم إلا ما أكلتموه في الإفطار. لفوف رمضان. الحمد لله صلى التراويح وبكى مع الإمام، أدى ما عليه. هذه عقلية وشعور بعض الناس، صلى مع الإمام والحمد لله دعونا على الكفار واللهم لك الحمد وانتهى كل شيء، ثم يبدأ البرنامج الحقيقي الساعات الطويلة كل يوم أو كل أسبوع في السوق. لفوف رمضان. سبع ثمان ساعات في الليل يقضونها أمام محرمات. لصوص رمضان. الله عز وجل خلقنا لأن نكون دعاة إلى الحق. ماذا لو قال الرجل في بيته في شهر رمضان هذا لا يوجد محرمات في التلفزيون أبدا، والله إنه ليحدث زلزالا في بيته، أليست هذه دعوة؟ وهو قد أعلن هذا الإعلان الصارخ في بيته. قرار يسير في بيتك تتخذه تحمي بيتك من الشياطين. رمضان. في رمضان يكثر إصغاء الناس للمواعظ وللذكر. رمضان. في رمضان يكثر توافد الناس إلى مكة لأداء العمرة. رمضان. في رمضان يقبل المسلمون على إخراج الزكاة والصدقات. رمضان. دعوه لا تلومه، دعوه لا تلوموه، دعوه فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فمشى إليه وطالب مطلبا لم تطلبوه. دعوه لا تلوموه، دعوه لا تلوموه، دعوه فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فمشى إليه وطالب مطلبا لم تطلبوه. دعوه لا تلوموه، دعوه فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فمشى إليه وطالب مطلبا لم تطلبوه. أجاب دعاءه لما دعاه، وقام بأمره وأضعتموه، بنفس ذاك من فطن لبيب تذوق مطعما لم تطعموه. أجاب دعاءه لما دعاه، وقام بأمره وأضعتموه، بنفس ذاك من فطن لبيب تذوق مطعما لم تطعموه، تذوق مطعما لم تطعموه. دعوه لا تلوموه، دعوه فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فمشى إليه وطالب مطلبا لم تطلبوه. دعوه لا تلوموه، دعوه فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فمشى إليه وطالب مطلبا لم تطلبوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.